ربي كل ما روح للصاحب عزيمة قال الغلط جاني يا ربي كل ما روح للصاحب عزيمة قال الغلط جاني ورغم اني يا سليمة اردتي على الصح مش مطوعاني اما بقيت عبد وحياتي هزيمة فكري جوايا عداني يا رب يا خارق يا رب يا خارق من خراب أكوان ومن حفن التراب إنسان أؤمر بخلقي على شعبك يشهد بجمالك لنا حق نجوم نجوم نجوم ونرنم لك لنا حق اليوم اليوم اليوم نشهد عنك لنا حق نجوم نجوم نجوم ونرنم لك لنا حق اليوم زين شعبك بالتعزية يا رب الأفراح الحقيقية بنزيد شعبك بالتعزية قدامك تغرب أحزاننا قدامك